صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرعي رتل معي وادعوا عسى يا آية أن تشفعي رتل معي صدق البلاغ شهد مساغ في روضه. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم رتل مع العفاسي. نازلنا معكم في سورة إبراهيم وننتظر اتصالاتكم وتلاواتكم عبر الأرقام المبينة في أسفل الشاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. نستقبل أول الاتصالات. من معي محمد من مصر، تفضل يا محمد. تفضل يا محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم أشكو شاري. وعليكم السلام ورحمة الله يا محمد. وما أرسلنا؟ نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا للأسف انقطع الخط. ناخذ اتصال آخر. من معانا؟ تفضل يا خالد من عمان، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مجاري؟ حياك الله يا خالد. نحن نحبك في الله يا شيخ. أحبكم الله الذي أحببتني لأجله. شيخ رأيت من الآية أقرأ؟ نعم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم.

فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا تبعا تبعا فهل اسمع تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص أم صبرنا ما لنا من محيص أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. الله يفتح عليك عبد الله، شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا شيخ. اتصال آخر، الله يحفظك يا رب. محمد من الإمارات، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. الله يحييك. أي آية؟ وقال الشيطان آية رقم 22 من سورة إبراهيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الشيطان لما قضي الأمر وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنت بمصرخي ما أنا بمصرخكم وما أنت بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. الله يفتح عليك يا عبد الله، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر. حنفي من فرنسا، تفضل يا حنفي. تفضل. وأدخل الذين آمنوا. أنا قرأ معك. تفضل أنت على الهواء. نعم، السلام عليكم. أهلا بك. السلام ورحمة الله، حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. الآية يا شيخ ما سمعتش. وأدخل الذين آمنوا، آية 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الإنسان لظلوم كفار. الله يفتح عليك يا أشرف، شكرا لاتصالك. الله يحفظك يا عبد الله من العراق، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا هلا ومرحبا فيك. منور الشاشة والله منور أبو ظبي. الله يسلمك ويحفظك يا رب يا شيخ عبد الله. آية 34 شيخ. 35 وإذ قال إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من ثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله يفتح عليك يا عبد الله، شكرا على هذه التلاوة الجميلة، الله يفتح عليك يا رب. ناخذ اتصال كريم من المغرب، تفضل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا كريم. رمضان مبارك، والله نحبك كثيرا. الله يبارك فيك، أحبك الله. بارك الله لك في صوتك وبارك الله لك في أعمالك الطيبة. جميعا يا رب، الله يجزاك خير. الله يجزيك خير، بارك الله فيك. أي آية يا شيخ؟ بارك. 42 من سورة إبراهيم. 42 سورة إبراهيم. ولا تحسبن الله غافلا. نعم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اقرأ حفص اقرأ حفص إن استطعت. والله ولا تحسبن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

شكرا شيخ. السلام عليكم. أحمد من تايلاند، تفضل يا أحمد. أحمد شكري من تايلاند، تفضل يا أحمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. الله يحييك ويحفظك. أنا أنت تعرف تايلاند؟ نعم. من أي؟ من سورة الحجر. من سورة الحجر يا أحمد. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله يبارك فيك يا أحمد، تلاوة جميلة، اللهم بارك فيك. الحمد لله. الحمد شكرا لله. لاتصالك، الله يحفظك. شكرا، حياك الله. السلام عليكم يا السلام شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. ناخذ إبراهيم من الإمارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. والله لي شرف كبير شيخ مشاري إني أكلمك في التلفون. الله يسلمك. الله وياك أخوك إبراهيم من خرفة كان شيخ. حياك الله يا إبراهيم. لو تكرم شيخ ما يحضرني مصحف، ممكن أقرأ من سورة الرحمن؟ توكل على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله يبارك فيك يا إبراهيم، شكرا على هذه التلاوة، الله يفتح عليك. الله يحفظك. سفيان من الجزائر، تفضل يا سفيان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل. هل قرأ معك يا شيخ عيمة الجراية؟ نعم. هل قرأ معك يا شيخ عيمة الجراية؟ ما أسمع شو تقول. أعوذ بالله. ربما حصل شيء في الاتصال. ناخذ اتصال اخر من معانا. محمود تفضل يا محمود. تفضل يا محمود انت على الهواء. ما في صوت. الو السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. رد المعلف. رد المعلف فاسي؟ اي نعم تفضل. اي آية. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين آية 10. أنت على الهواء الآن تفضل. أوكي نعم. كم رقم الآية؟ 10 من سورة الحجر أول صفحة. تفضل. وما يأتيهم ولقد أرسلنا. ولقد أرسلنا الآية اللي قبلها. توطي التلفزيون اللي عندك بعد. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. مد راعي الغنن. لقالوا إنما سكرت أبصارنا. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. الله يفتح عليك يا محمود شكرا لاتصالك. الله يحفظك ويبارك فيك. طه طه حمود. نعم تفضل يا حمدان من الإمارات. تفضل يا حمدان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ شاري؟ حياك الله يا هلا فيك. من أي آية؟ آية 16. ولقد جعلنا في السماء بروجا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها وزيناها وزين وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معدوم. الله يفتح عليك ويبارك فيك شكرا على هذه التلاوة. نأخذ اتصال آخر. عبد الرحمن من الإمارات. تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال الشيخ؟ حياك الله يا عبد الرحمن. الله يحفظك الشيخ. أي آية؟ آية 22. وأرسلنا الرياح. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم